الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم الصادق الوعد الأمين الذي تقبل على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيد عنها بعده صلى الله عليه وسلم إلا هالك، والذي ما ترك خيرا يفرقنا من الله إلا بدلنا عليه، وما ترك شرا يبعدنا عن الله إلا وأخبرنا منه صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد أيها الإخوة الأحباب، فعلى عجالة السريعة نقف وقفتنا من هذه الوقفات يا إخواننا نزداد ضيقا يوم بعد يوم، ليس في المكسب وسقوط البنية أمام الدولار وغلاء الأسعار وصعوبة الزواج والضيق الذي أحله الله على قلوبنا جميعا عدل منه سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل قال: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولكن من الخطأ العظيم أن نتعامل مع دين الله أننا نريد الدين ونريد التوبة حتى يرزقنا الله وحتى يوسع علينا. نعم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليحضر الرزق بالذنب يصيبه، رواه الإمام أحمد. إن العبد ليحضر الرزق بالذنب يصيبه. وقال الله سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. لابد أن يضيق الله عز وجل عليك إلا لم يكن في مال وفي ولد، فإنه يضيق عليه صبره. ومن الناس ما عنده من الأموال والمتع ما عنده، فتجده يتعب وتجده يضيق صدره بكل شيء. فقد فقد أعظم شيء هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى وأعرض عن ذكر الله عز وجل. وحالنا يحتاج إلى كثير من التغيير اليوم، وكل يوم نجد أن الناس تتكلم عن الإصلاح الاقتصادي وعن المعارضة وعن المزايدة وعن وعن وعن، ولا يرتبط أحد من دين الله سبحانه وتعالى. وكأن الله ليس له شرع يتعبدنا، وكأن حرمات الدين لا تنتهي. لسنا نتكلم الآن عن الفرائض وعن ترك الصلاة وعن المفاسد وعن الشهوات. اليوم نجد كل يوم كل سهل وكل ناقص يريد أن يرفع وأن يشتهر يسب في دين الله. ومنذ أيام قليلة وجدنا أحد الحاصلين على شهادة الدكتوراه، وللعلم يوجد في مصر أكثر من 500 طلاب حاصلة على شهادات الدكتوراه متزوجة من أميين لا يستطيعون ولا يفوتون. لم تعد القضية اليوم بالحصول على هذه الشهادات. وهذا الرجل الدكتور هشام المهتلي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن ترسل صلى الله عليه وسلم، ولم يكن هو بأول من فعل ذلك. وقبل ذلك الكثيرون تناولوا عيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن ينتسبون اسما الى مله الاسلام او من الكفار الاصليين. وكل مره تحدث اعتراضات، وكل مرة يحدث بعض دعاوى قضائية عليهم، وهذه الدعاوى القضائية تقدم باسم أنهم يزدهون الأديان، كلمة عامة. وهذه مغالطة عظيمة، لأن الأديان تحكم محرمة، وهي في حد ذاتها تزدري الله سبحانه وتعالى. وليس هناك سبب أعظم من أن يكون النصارى لأن الله له ولد، فكما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر عن الدهر. وذلك لأن الناس تنسب الأفعال إلى الدهر، فتقول فعل الدهر بنا وكذا وكذا، يقسمون له الصاحبة والولد وهو يرزقهم ميرا. ليس أحد أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل. يقسمون له الصاحبة والولد وهو يرزقهم ميرا. فهذا يرزق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يفعل بالفلان. ومنفرد القريبة قال لي أحد الناس: تعالى أجعل أطلع على شيء. وأحضر لي برنامجا مسجلا عن أحد المعلمين اسمه باسل يوسف، تعالى ومعه رجل آخر، تعالى على خطبة الجمعة وعلى الأذان وعلى القرآن وعلى كل شيء. فهي اتمكنت. ولا الراجل لازم يقول الله أكبر. ولا ارفعت الراجل صارت كتيبة. ولكن يطلع يقول اعوذ بالله من الشيطان. برضه يدخل الناس على الاذان وعلى القران وعلى كل شيء، والناس تضحك والناس تشاهد التلفزيون. هذه الامور التي نسمعها والتي نشاهدها الملايين والتي يضحك عليها الملايين من الناس، نقول لهم فيها قديما يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزأ بعض الناس نقرا قليلا باصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لاجل ايمانهم وعلمهم. وقال احدهم: ما راينا مثل قبائلنا هؤلاء الغاب سنن ولا اكذب السنن ولا اشبه عند اللقاء، يعني بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه الله. فسمعه عوف بن مالك رضي الله عنه وقال له: كذبت ولكن هذا هناك لو اخبرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القران قد سبقه. كان الله عز وجل قد انزل قوله: ولئن سالتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب. سيقولون نمسك بالنصر بتضحك الناس. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال انتحر وركب نقره، فقال: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب بنعصر بنهجر بنتكلم كلام كده بنلعب مساحه، لا نقصد الكفر ولا نقصد شيء، انما العمل بالنيات. وقال رسول الله: انما كنا نقول ونلعب ونتحداه حديث الرقم نرفع به على الطريق لسان السر. فتابع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. والذي تكلم رجل واحد وشاب الحكم من سمعه ولم ينكر عليه، لأن من أقر كفرا فهو كمن فعل كفرا. قال الله سبحانه وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقولوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم. اذا يوجد فيها ما يسمى بدليل العوض، اي عوض عن جمله السابقه مذكوره في السياق، اي انكم اذا جالستموهم حال كفرهم واستهزائهم فانتم كفار مثلهم. قال الطبري وابن كثير والقرطبي رحمه الله: ان هذه الآية دالة على ان من جالس الكافرين حال استهزائهم بآيات الله سبحانه وتعالى وحال نطقهم بالكفر وسكت عنهم ولم يقل فهو كافر مثلهم. وقال ابن كثير رحمه الله: وهو المسلمين أن يجلس على مائدة الدولار على مجرد أن يجلس دون أن يشرب ودون أن يشتري ودون أن يحمل ودون أن يمارس، لأنه أقر بمنكر. وفي الأثر أنه رفع إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قولا يشربون الخمر، فقال أحدهم إني صائم، فقال عمر رضي الله عنه دوّيني. ثم تلا قول الله عز وجل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتدوا وكفرتم بعد إيمان. فهي قضية عظيمة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث إن الرجل لا يتكلم بكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، تأمل، لا يلقي لها بالا، لا يعطيها اهتماما عظيما. كلمة يقول لك كلمة عامة يا رجل، بقول الناس بتقول كده جات عليا، لا يلقي لها بالا. إن الرجل لا يتكلم بكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خبيثا. في رواية يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وفي رواية يكتب الله له بها سقطه إلى يوم يلقاه. بكلمة لا يلقي لها بالا، ما يظن أنها بلغت ما بلغت، ولك عامل كلمة بسيطة وحدها خلاص الدنيا خير. الحمد لله بما في القلب، والحمد لله احنا كويسين ومؤمنين الحمد لله. ولكن كما قال الله عز وجل وتحسبنا مهينا وهو عند الله عظيم. كان من الواجب من الامه التي تنتسب الى الاسلام ان تكفر بمثل هذه الامور، ان تنتظر لدينها بين الحين والحين، ان تعبر عن سخطها كما تعبر عن سخطها من اجل الاحزاب ومن اجل الدستور ومن اجل البرلمانات ومن اجل لقمه العيش ومن اجل الوظائف، ولا اعتصام من اجل كذا ولا اعتصام من اجل كذا، ولكن تهاون الناس بامر الدين، بل انهم كثيرا ما يشاركون ويضحكون ويسكتون. فما نقول بعد ذلك خيرا وتوفيقا من الله سبحانه وتعالى. لابد علينا ان كنا مؤمنين أن نثبت الإيمان لله سبحانه وتعالى، فإن المؤمن يغار على دينه أعظم مما يغار على أي شيء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى دينه قردا جميلا. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يسمعون القول ويتبعون أحسنه. اللهم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حليم والرحيم ارفع مقتل وصفر عنا. اللهم ردنا إلى دينه قردا جميلا. اللهم أعنا المخرج من هذه الفتن. اللهم أعنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. وأن الباطل وباطلا ورسولا اجتنابا، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك لا تشاء ولا صراط المستقيم. اللهم ارفع مقتك وصفرك عنا، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك، اللهم استبدلنا ولا تستبدل بنا، اللهم استبدلنا ولا تستبدل بنا، اللهم ارفع مقتك وسخطك عنا، اللهم تب علينا توبة نصوحا إنك أنت التواب الرحيم، وقال تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم انا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا ينفع، ومن دعوه لا يستجاب لها. اللهم انا نسالك قلبا خاشعا وعينا دامعه ونفسا طائعه وعينا دافعه ولسانا ذاكره ودعوه مستجابه لها. اللهم استجب دعانا وارزقنا اسباب استجابه الدعاء. اللهم استجب دعانا وارزقنا اسباب استجابه الدعاء. اللهم ارزقنا الاخلاص بالصدق والعلانيه، والصدق بالقول والعمل، والعبوديه بالاستواء والضراء. اللهم ارفع مقتك وسخطك عنا، اللهم ردنا الى دينك ردا جميلا، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم سد حاجاتهم من فضلك، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم تولى امورنا، اللهم اغفر بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عن السواد، اللهم احصر فروج المسلمين على المسلمات، اللهم ارزقنا قبل الموت توبه، وعند الموت شهاده، وبعد الموت جنه نعيمه، ربنا اتنا في الدنيا حسنه، وفي الاخره حسنه، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وصل اللهم على محمد النبي وعليه الصلاه والسلام. لا اله الا الله. اللهم اغفر